الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك، وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أخي فضيلة الشيخ عمر العمر إمام خطيب هذا الجامع عضو التدريس في جامعة الإمام على جهوده المباركة الموفقة، هو ومن يعمل معه في هذه الملتقيات العلمية النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن يجعلنا وإياه مباركين حيثما كنا. موضوع هذه المحاضرة في ضمن هذه السلسلة القيمة منهج السلف أو المنهج السلفي في اتباع السنة، ولا شك أنه موضوع كبير جدا وموضوع عظيم وجليل الشان، ولا يمكن الإحاطة بالحديث عن هذا الموضوع في لقاء واحد، ولكن بحسب أن أشير إشارات ونبذ مختصرة حول هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. المنهج السلفي في اتباع السنة، المقصود بالسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، فهم سلفنا وقدوتنا، وسلفنا الصالح هم خير من تمثل فيهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه الكريم، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وزكى من جاء بعدهم بشرط أن يحسن في اتباعهم، أن يحسن في الاقتداء بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام أن ثمة فرقة واحدة هي الناجية وأن 72 فرقة هالكة، سأله الصحابة عن هذه الفرقة الناجية، فقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه تزكية عظيمة وشهادة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جل وعلا في محكم كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، وأثنى على من بعدهم ثناء مقيدا، وذلك بأن يحسن في اتباعهم. قال جل وعلا بعدما ذكر وأثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين جاءوا بعد ذلك السلف الصالح إنما يثنى عليهم بشرط أن تكون قلوبهم سليمة تجاههم، وأن تكون ألسنتهم أيضا سليمة تجاههم. فالسلف الصالح اتباعهم والسير على منهاجهم أمر مشروع، بل أمر مأمور به، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح لم يأتوا بدين جديد، وإنما ميزتهم العظمى الكبرى هي حسن اتباعهم وصدق اتباعهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة، شهدوا التنزيل وآتاهم الله عز وجل من الصدق ومن التقوى ومن الفهم ومن العلم ما كانوا به أكمل الناس اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة والسلامة والنجاة فعليه أن يسلك مسلكهم ويقتفي آثارهم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. منهم من هنا نعلم ضرورة معرفة منهج هذا السلف الصالح في اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي بهم في ذلك. وأما السنة فالمقصود بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو محل التشريع من سنته عليه الصلاة والسلام. ما أضيف إليه من قول، ما أضيف إليه من فعل، ما أضيف إليه من تقرير. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، فيقال هذا سنة ويقال هذه بدعة، والمقصود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة، كل ما يتعلق به تشريع. فالاقتداء به دين لا بد منه، ودين الله عز وجل دين كامل شامل، جاء بمصالح الدين ومصالح الدنيا، وجاء بما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سواء في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب السلوك وفي غير ذلك من المناحي. لا أطيل الحديث في هذه المقدمات، وندخل الآن إن شاء الله في الموضوع مباشرة. منهج السلف في اتباع السنة، أول فقرة من فقرات هذا المنهج في قضية اتباعهم للسنة أنهم يعتقدون حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها دين. والدليل على ذلك أدلة كثيرة جدا، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما من الأدلة ما لا يمكن حصره إلا بشيء من المشقة والكلفة التي تدل على حجية السنة النبوية ووجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه والاقتداء به. وقد جاءت الأدلة في كتاب الله في هذا الموضوع، جاءت على عدة أنواع وصور، فمنها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأمر الله جل وعلا بطاعته سبحانه، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله والرسول. والآية التي قبلها كان فيها تعليق أو الدليل على محبة الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى محبة الرسول، محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه مجرد دعوة. ما الذي يصدق هذه الدعوة؟ الذي يصدقها هو صدق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل، هذا البرهان على صدق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن صدق العبد في اتباعه وأحسن في اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام أحبه الله وغفر له ذنبه. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وأمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وصرح بفعل الأمر وأطيعه، ثم عطف على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله طاعة مستقلة، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مستقلة، وأما طاعة أولي الأمر فهي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أنواع الأدلة التي تدل على حجية السنة وأنه لا بد من اتباعها التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذا فيه التحذير من معصية الله ومن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت معصيته منهيا عنها فمعنى ذلك أن طاعته واجبة. وتوعد الله عز وجل من عصاه قال: يدخله نارا، يعني نارا عظيمة، تنكير للتعظيم والتهويل، يدخله نارا خالدا فيها. فإن كانت هذه المعصية معصية في أصل الدين، بمعنى أنه عصاه فلم يدخل في دينه بل كفر، فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله، خالد مخلد في النار. وأما إن كانت المعصية فيما دون الشرك فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه عذبه عذابا مؤقتا ثم يكون آخر أمره إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي إلا من مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فسر الإمام أحمد هذه الفتنة بالزيغ والشرك والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم. هذه العقوبة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة يوم القيامة والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما جاء في معناها حذر من معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي النوع الأول أمر بطاعته، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنواع الأدلة الدالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نفى الإيمان، نفى الإيمان عمن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لم يرضى بمجرد التحكيم، بل لا بد مع هذا التحكيم ألا يجدوا في أنفسهم حرج وضيق من حكمه صلى الله عليه وسلم، بل ولم يرضى بذلك حتى يسلموا تسليما. فهذا أيضا من الأدلة البينة الظاهرة الواضحة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحكيم الرسول بعد موته هو تحكيم سنته، الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وتحكيمها. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لك أمام أمر الله وأمام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الامتثال، إلا الانقياد، إلا التسليم. كذلك أيضا من الأدلة التي دلت على حجية السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى أمر بتلاوة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: واذكرن، والخطاب هنا لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سبحانه وتعالى ممتنا على هذه الأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين ذكر السنة في هذه الآيات؟ السنة هنا هي الحكمة، السنة هنا في هذه الآيات هي الحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن ومن السنة. قاله قتادة وقاله الحسن وغيرهما، وقاله أيضا قبل ذلك ابن عباس في قول الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب النبوة والحكمة السنة، والحكمة السنة. كذلك أيضا من الأدلة الدالة على حجية السنة أن الله عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله، كل ما ينطق به في أمر الدين فهو وحي أوحاه الله عز وجل إليه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ويؤكد هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: أريد حفظه، يكتب حتى يستعين بالكتابة على الحفظ. قال: فنهتني قريش. ماذا قالوا؟ يقول: قالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، يشير إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود في المراسيل عن حسان بن عطية أحد التابعين قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهكذا أيضا قال مكحول رحمه الله من التابعين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مرسل، قال: آتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه، ومن الحكمة مثليه. وهذا مثل الحديث الآخر: ألا إني أوتيت الكتاب أو القرآن ومثله معه، وسيأتي إن شاء الله. فإذا كانت السنة وحي إذن هي حجة، إذن هي حجة ودين يتبع. وكما جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، كذلك جاء أيضا جاء الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. فهنا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، وأيضا في الحديث الآخر قال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذه براءة، يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن رغب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام حجة مطلقا متى ما ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو كانت من قبيل الآحاد. وخبر الآحاد حجة، خبر الآحاد حجة، السلف الصالح كانوا يستدلون به ويعملون بمقتضاه ولا يفرقون في النظر إلى خبر الآحاد، هل اشتمل على عقيدة، على أمر غيبي، على قضية من قضايا العبادة، على قضية من قضايا المعاملات، أيا كان. متى ما ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يعملون به ويلتزمونه ويعدونه دينا يتقربون به إلى الله جل وعلا والعمل بمقتضاه. قال الشافعي رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله، يعني أمراءه، العمال بمعنى الأمراء، واحدا واحدا، ورسله يعني الصحابة الذين كانوا يرسلهم يعلمون الناس ويبلغونهم الدين، واحدا واحدا، يرسل الواحد إلى القبيلة، يرسل الواحد إلى المدينة، يرسل الواحد إلى البلدة. وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينهم، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم، ويعطوهم ما لهم، ويقيموا عليهم الحدود، وينفذوا فيهم الأحكام. ولو لم تقم الحجة عليهم بهم، إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم ما بعثهم. لو كانت الحجة لا تقوم بهذا الواحد الذي أرسله، كان إرسالهم من باب العبث. بل سلفنا الصالح قرروا أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني. منهم من قال مطلقا، ومنهم من قال يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني نعمل بالحديث وإن كنا لا نجزم أن الرسول قاله. قال: فعاب ذلك، عاب هذا القول، وقال: ما أدري ما هو. وقال ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به، إلى أن قال: فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق. لماذا؟ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا بموجبه، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فلو كان في نفس الأمر كذبا لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به، وهذا لا يجوز عليها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يقرر أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن، ومن تلك القرائن أن تتلقاها الأمة بالقبول. وهذا المنهج خلاف ما عليه أهل الأهواء والبدع، ممن يقررون بأن خبر الآحاد ليس بحجة في باب العقائد، ليس حجة في باب العقائد، وبالتالي ردوا كثيرا من الأحاديث، ولم يؤمنوا بما دلت عليه. لماذا؟ قالوا: لأن خبر أحد، والعقيدة لا تثبت بخبر الأحد. وهذا لا شك أنه باطل، ومنهج خبيث مخالف لما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. المبحث الثاني من مباحث اتباع السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمهم للسنة النبوية وتوقيرهم لها، وسأذكر جملة من مظاهر هذا التعظيم والتوقير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً ما يتعلق بالإشادة أو التنبيه على أن السنة النبوية هي العصمة من النجاة. يقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، يعني ومخالفة السنة ماذا تكون؟ هلكة والعياذ بالله. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالجملة الأولى من هذا الأثر المبارك أن الاعتصام بالسنة والتمسك بها نجاة، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بيّن أن هذه السنة إنما تدرك وتعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم، ولهذا حث على طلب العلم ومبادرة العمر في تحصيله، ولهذا قال: والعلم يقبض قبضا سريعا، يعني فاغتنموا الفرصة، فما دام العلماء موجودين بين ظهرانيكم فاغتنموا وجودهم، خذوا عنهم، لأنهم إذا ماتوا قبض ما معهم من العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا أضلوا. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهذا تشبيه وتمثيل بديع. وإذا نظرنا إلى السيرة العملية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، نجد أنهم كانوا من أشد الناس اتباعاً ومن أحرص الناس امتثالاً واقتداءاً بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في قصة طلب فاطمة ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين ولي الخلافة. تقول عائشة: فأبى أبو بكر عليها ذلك، ليس من باب التشهي، وإنما من باب الاقتداء والاتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال، وهذا محل الشاهد، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لست تاركا شيئا عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا؟ قال: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكأنه يتذكر ويستحضر قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا ربما الإمام أحمد لمح هذا القول من أبي بكر، فقال: الفتنة أن يزيغ فيقع في الشرك، وكما قال رحمه الله. فهذا موقف من مواقف أبي بكر الصديق، من عشرات المواقف له رضي الله عنه وأرضاه، الدالة على مسارعته في الاقتداء وشدته في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم في قصة طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونيته عدم الاستخلاف، أنه لن يستخلف أحدا من بعده، لن يعين اسما يكون خليفة من بعده. فدخل ابن عمر على أخته حفصة فقالت له: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ فقال ابن عمر باجتهاده ونظره قال: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. فدخل ابن عمر على أبيه، دخل ابن عمر على أبيه وكأنه يريد أن يتثبت منه هل فعلا لا يريد أن يستخلف، وإذا كان هذا جوابه فسيحاول معه ويقنعه أن يعين الخليفة من بعده حتى لا يكون أمر الناس فوضى. فقال عمر: ماذا؟ قال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف، يعني إذا لم أستخلف أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. يعني إن فعلت، إن استخلفت فقد سبقني إمام هدى وهو بكر الصديق، وإن لم أستخلف فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف. قال ابن عمر بحكم خبرته بأبيه ومعرفته به رضي الله عنه، قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. مدام عرض أمامي أن الرسول لم يستخلف وأن أبا بكر استخلف، يقول مباشرة: عرفت أن أبي لن يستخلف. لماذا؟ اتباعا منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاستخلاف. ومما أيضا يدل على، أو من الأمثلة والنماذج الدالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالسنة والمداومة عليها والحرص على ذلك أشد الحرص، الخبر الذي تعلق بالخليفة الراشد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه وفاطمة أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 34. قال علي بعد ما حدث بهذا الحديث، قال: فما تركتها بعد، ما تركتها بعد، يعني من يوم النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بها ما تركها في ليلة من الليالي، كل ليلة يعد هذه الأذكار قبل نومه حينما يأخذ مضجعه. فقال له قائل: ولا ليلة صفين، يعني الليلة التي صبيحتها معركة صفين، يعني موقف ليلة حرجة وليلة عسيرة مصبحون على حرب، ولا ليلة صفين؟ فماذا قال؟ قال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين، يعني التدبير الحرب والتفكير فيه والانشغال به لم يشغله عن تطبيق هذه السنة رضي الله عنه وأرضاه، وهي من باب السنن وليست من باب الواجبات. وإذا كان هذا موقفهم في باب السنن والمستحبات فكيف هم بالواجب في الواجبات رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. ماذا قالت أم حبيبة؟ ماذا قالت أم حبيبة بعد ما روت هذا الحديث؟ قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنبسة أخوها؟ قال: ما تركتهن منذ حدثتني بها أم حبيبة. ماذا قال عمرو بن أوس الذي حدث عن عنبسة؟ قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. ماذا قال تلميذه نعمان بن سالم؟ قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فهكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم من أشد الناس امتثالا واتباعا ومسارعة إلى فعل ما جاءت به سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من مما يتعلق بتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من مظاهر تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقديمهم لسنته على أقوال الرجال وآرائهم، فلا يقدمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم رأي أحد أو قول أحد كائنا من كان. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكانوا يقدمون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول غيره من الناس. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم، ولكن غيره من الأمة مهما بلغ فضله وبلغت مكانته فإنه غير معصوم، يصيب ويخطئ. كذلك أيضا غير النبي عليه الصلاة والسلام قد يخفى عليه الحق، تخفى عليه السنة. من من الأمة حاط بالسنة كلها فلا لا يغيب عنه منها شيء؟ لا أحد، لا أحد. بل ثبت عن أبي بكر الصديق وعن عمر أنهم خفيت عليهم بعض السنن، وهم من أشد الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. خفيت عليهم بعض السنن، فإذا خفيت بعض السنن على أبي بكر وعمر فهل يظن أن من بعدهم يأتي من لا يخفى عليه شيء من السنة ويحيط بها؟ ثم لو قدر أن شخصا جمع السنة كلها، لو قدر هذا، أليس هذا الشخص معرض للنسيان، معرض للوهم، معرض للغفلة؟ بلى. أيضا قد يكون الحديث موجود عند العالم ولكن جاء له وصله بطريق ضعيف فضعفه فلم يثبت عنده، أو فهم منه غير المراد فخالفه. فقول غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فالمقدم هو قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والسلف الصالح ربوا الأمة على هذا المنهج، ربوا الأمة على هذا المنهج. انظر مثلا إلى عبد الله بن عمر. يقول ابن سالم: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يريد أن يحج متمتعا لا مفردا، فقال عبد الله: هي حلال، هي حلال. فقال الرجل: إن أباك، يعني عمر، نهى عنها، إن أباك نهى عنها. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: أرأيت إن كان أبي، يعني عمر، نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي يتبع، أمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاتبع رسول الله. والحديث في الترمذي، وقال عنه: حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولابن عباس الكلمة المشهورة: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون نهى أبو بكر وعمر، يعني في قضية المتعة في الحج. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. فهنا ابن عباس خاف عليهم العقوبة من الله جل وعلا وهم تركوا سنة الرسول إلى سنة أبي بكر وعمر، فما الظن بمن يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول رجل لا يبلغ شيئا بالنسبة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وكتب عمر بن عبد العزيز، كتب إلى الأمصار، إلى الرعية، ماذا كتب لهم؟ كتب لهم: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الهروي في ذم الكلام، وأيضا غيره، لكن هذا أحد هذه المصادر. وفيه أيضا عن الأوزاعي الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمرو قال: وما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. إذا بلغك الأمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس عليك لا يسعك إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أمر وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله أثنى عليهم، لأن الله عز وجل أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان فقلتم أنتم، يعني أصحاب الرأي، لا بل نعرضه على رأينا في الكتاب، فما وافقه منه صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. يعني كل من أحدث بدعة يريد أن يرد السنة التي تناقض وتعارض هذه البدعة. وهذا التقرير المروي عن هؤلاء الصحابة وعن هؤلاء الأئمة من التابعين وأتباع التابعين هو المروي عن الأئمة الأربعة المتبوعين، وكلامهم في هذا مشهور متداول. قال أبو حنيفة رحمه الله: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه. وروى جماعة من أصحابه أنه قيل له: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال: اتركوا قولي بكتاب الله. قيل له: إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل له: إذا كان قول الصحابي يخالف يعني يخالف رأيك قال: اتركوا قولي بقول الصحابي. وقال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة قالها قبل ابن عباس، وقالها أيضا مجاهد وغيره. ومثل ذلك يقول الشافعي رحمه الله: سأله رجل عن مسألة فقال ابن الشافعي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يعني أجاب هذا السائل بحديث. فماذا قال السائل؟ قال: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ يعني أنت تأخذ بهذا الحديث تقول به؟ فارتعد الشافعي واصفر وجهه وحال لونه، يعني تغير من شدة الغضب على هذا الرجل، وقال: ويحك، وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم أقل به. يعني أين أذهب من الله؟ أن أروي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا أعمل به. نعم على الرأس والعين، يعني أعمل به. وقال الشافعي أيضا: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب عنه ويجهل شيء من السنة. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال أحمد أيضا رحمه الله: لا تقلدوني. هذا يقول أبو داود، يقول: قال لي أحمد: لا تقلدوني ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: وتعلموا كما تعلمنا. وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. كذلك من تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التسليم للسنة وترك معارضتها بالعقول والأقيسة أو المعاذير الواهية. أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تعارضه برأيك يا ابن أخي. والخطاب هنا لرجل من كبار علماء الأمة. أبو هريرة هنا يخاطب حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه في قضية وقعت بينهما، فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني لا ترده بالقياس أو بالرأي. وفي صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فالرجل كان يريد أن يتهرب من هذه السنة من استلام الحجر، تعرفون فيه زحام وفيه كذا. فقال لابن عمر: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فابن عمر لم يعجب هذا التساؤل، وشعر بأن هذا التساؤل كان يريد ماذا؟ يبحث لنفسه عن عذر لترك العمل بهذه السنة. فقال له: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يعني ابعدها عنك، ابعد هذه المعاذير عنك، مثل بعد اليمن عن مكة، واستلم الحجر. فهذه تربية من ابن عمر على بث الحماس في قلب أبناء وبنات هذه الأمة على تطبيق ما تعلموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في تطبيقها شيء من الكلفة. وعن ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. فقال رجل: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذلك النجم، اجعل أرأيت عند ذلك النجم، يعني واعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد فقال: قال رسول الله: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. والنقولات كثيرة عن السلف في مثل هذا الباب. من المعاذير التي أحب ننبه إليها أنهم كانوا لا يردون السنة في حكم من الأحكام بناء على أنه لم يرد في القرآن الكريم. اليوم نسمع بعض الناس يقول: لو كان الغنى حرام لجاء النهي عنه وين؟ في القرآن الكريم. يعني كأنه يقول أنه لا حرام إلا ما حرم في القرآن الكريم، مع أن السلف قرروا أن السنة النبوية تأتي بأحكام زائدة على ما في على المنصوص عليه في القرآن الكريم، وعمل بها العلماء وقبلوها. بل الذي يقول لا أحل ولا أحرم إلا ما جاء منصوصا عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي يقول هذا يدخل في خبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني متكئ، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، إلى آخر الحديث. وعند ابن ماجه نفس الحديث بلفظ: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فسواء جاء التحريم في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول على الرأس وعلى العين، لا فرق عندنا ما دام أنه ثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر سئل عن إنكار القدر فأفتى واستدل على أن القدر على أن لا أنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، واستدل بحديث جبريل، مع أن القرآن مليء بالأدلة التي تدل على إثبات القدر. فعنده ما عنده فرق في الاستدلال في الحجية، استدل بكتاب الله أو استدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجة وهذا حجة، هذا دين وهذا دين، وكل وحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك من مظاهر تعظيمهم للسنة النبوية تغليظهم الشديد على من عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه ولو بغير قصد الاعتراض، ولو بغير قصد رد السنة النبوية، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. من ذلك أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله، يعني ابن عبد الله بن عمر ابنه، قال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. طيب، هل بلال يقصد رفض السنة وأنه لا نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن حمله على ذلك الغيرة وتغير الزمان وتغير الأحوال، وأن خروج النساء إلى المساجد ولا سيما في ظلمة الليل كالعشاء والفجر قد يكون يترتب عليه شيء من الشر والفساد. هذا قصده، هذا قصده، ليس قصده أنه لا يطيع الرسول أو لا يرى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يرى اتباع سنته. فماذا كان من أبيه عبد الله بن عمر؟ يقول سالم اللي هو ابن عبد الله وأخ بلال وهو الراوي، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. غضب عليه أشد الغضب، غضب عليه أشد الغضب، وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في هذا دليل على الإنكار على من تكلم بكلام ظاهره المعارضة وأنه يسب، فكيف بمن أراد المعارضة؟ يعني الذي ما أراد المعارضة، ما قصد رفض السنة، يعنف ويوبخ ويلام. فإذا كان قصده رد السنة النبوية فهذا لا شك أنه مستحق لعقوبة أبلغ وأشد. ومثل هذا حصل لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه، رأى رجل بينه وبينه قرابة يخذف، يأخذ حصاه ويرمي بها، فقال عبد الله بن مغفل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف. قال: ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف؟ يعني ما أنت لست ناسي الكلام، جديد توني قبل قليل مكلمك ومخبرك بأن الرسول نهى عن الخذف. طيب، ماذا فعل معه عبد الله بن مغفل؟ قال: لا أكلمك كذا وكذا، لا أكلمك كذا وكذا. متفق عليه، يعني أنه هجره، هجره. وعند الدارمي أنه قال له: والله لا أشهد لك جنازة، يعني لو مت قبلي ما أشهد جنازتك، ولا أعود لك، لا أعودك في مرض، ولا أكلمك أبدا. وذلك كله من أجل الله سبحانه وتعالى، وغضبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس انتصارا للنفس. ما غضب عليه لأنه مثلا على درهم ودينار، ولا لم يقصر في شيء من حقوقه أو نحو ذلك من الحظوظ الدنيوية، لا، وإنما عامله بهذه المعاملة الشديدة القاسية غضبا لله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه هجران منابذ السنة. وقال ابن حجر رحمه الله: في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل في ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق، يعني النهي، بمن هجر لحظ نفسه. وأيضا هناك موقف لجابر بن عبد الله قريب من هذا، ولعمران بن حسين، والأمثلة أقول كثيرة جدا، لكن ما أظن الوقت يعني يستحمل ذكر هذه النماذج جميعها. من الأمثلة في الجيل الذي بعد الصحابة مثلا أن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، الأرض والدار والجارية والخادم. فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار. فقال له ابن أبي مليكة وهو غاضب: تسمعني لا أم لك أقول قالك قال رسول الله ثم تقول مثل هذا؟ ومحل الشاهد في قوله ها تسمعني لا أم لك، عبارة فيها دعوة عليه تدل على الغضب منه. كيف أقول قال رسول الله وأنت تقول لا؟ وفي سنن الترمذي قال: سمعت أبا السائب عن الترمذي يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشعر الهدي، أشعر الهدي بمعنى تشق شق حتى يسيل الدم حتى تكون علامة أن هذا هدي فلا يتعرض له. قال الرجل: فإنه روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله، روي عن إبراهيم النخعي أنه قال إيش؟ الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج أو لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع حتى تتوب من قولك هذا؟ ننتقل بعد ذلك إلى مبحث ثالث، وهو ما يتعلق بعناية السلف الصالح بالفقه في السنة حتى يكون الاتباع على بصيرة وعلى بينة وعلى هدى، حتى يكون الاتباع على بصيرة وعلى بينة وعلى هدى. فكان السلف الصالح أشد ما يكون عناية بتعلم معاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً يجب أن نعلم أن التفقه في معاني السنة النبوية أمر مهم وعظيم الشأن جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحفظ الحروف فقط لا يلزم منه فهم المعاني، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم رتبة الحافظ الفقيه فوق رتبة الحافظ الذي ليس له فقه، فشبه الحافظ الفقيه بالأرض الطيبة التي أصابها الماء فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وشبه الذين يحفظون بالأرض الصلبة التي أصابها الماء فأمسكت الماء وشرب الناس منه وسقوا. ولا شك أن الأرض الأولى أفضل وخير من الأرض الثانية، وفي كل خير. وقد نبه السلف الصالح زملائهم وتلاميذهم بل والأمة كلها إلى قيام الساعة على أن تحرص على التفقه والتفهم في معاني السنة النبوية. فمن ذلك مثلا أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى كتابا، كتاب شهير، كتاب عظيم في القضاء، قال فيه: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم. عليك بماذا؟ بالعقل والفهم في الفريضة المحكمة وفي السنة المتبعة، يعني افقه وافهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أذان الآن؟ وسلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه، كان حديثهم الفقه، يتفقهون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر أحدهم أن يقرأ سورة من كتاب الله. وقال سفيان بن عيينة: يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، تعلموا معاني الحديث، يعني لا يكون همكم فقط رواية الحديث وحفظ الحديث فقط، تعلموا معاني الحديث. فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. وقال المروزي: قال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله: يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه، الرجل أن يعجبني الرجل أن يكون فهما في الفقه، يعني الرجل كان ممن يطلب الحديث، ممن يطلب الحديث. وقال أيضا: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يعني هذا الإمام أحمد يقول، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: عليك بالفهم في الفقه، عليك بالفهم في الفقه، يقول مرتين. وقال علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاد الحديث نصف العلم. التفقه في معاد الحديث، معاد الحديث يعني الحديث الذي يتكرر مرة بعد مرة لشهرته وكثرة رواته وكثرة الأحكام المتعلقة به، هذا المقصود. التفقه في معاد الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. وقال الثوري: تفسير الحديث خير من الحديث. وقال ابن مهدي أيضا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره، يعني بيان معناه وفقه. وابن القيم رحمه الله له في كتاب الروح كلام عظيم في أهمية الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان خطر وضرر عدم الفقه بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الفصل: الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده، وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه، يعني بالتقصير في الفقه، من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله وعن رسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول وفي الفروع، لا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، فيتفق يعني يجتمع سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان. ثم قال: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر الطوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. ثانيا: من أصول منهجهم في فقه السنة. قلت من ما نستطيع الحصر، لكن هذه إشارات إلى بعض المعالم والأصول الكبيرة في موضوع تفقه السلف الصالح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: العناية بثبوت الدليل، العناية بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العناية والاهتمام بدأت في وقت مبكر، فأول من سن العناية والتمحيص هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله، وقد يضاف إليه أيضا ما لم يقله، إما من باب الوهم والخطأ، وإما من باب العمد كما يفعل بعض الزنادقة وأعداء دين الإسلام. ومن الأمثلة على ذلك، قال مجاهد: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس وجعل بشير يحدث ويقول: قال رسول الله، قال رسول الله، وجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني ما يستمع إليه ولا يصغي إليه ولا يلتفت إليه، فكأن بشير وقع في نفسه: ليش أقول قال رسول الله وابن عباس لا يصغي ولا يستمع لما أقول؟ فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجل يقول قال رسول الله ابتدربت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. يعني لما هاجت الفتنة وفشى وظهر الكذب على رسول الله، قال ابن عباس: صرنا نتحرى فلا نقبل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما نعرف. وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والتصحيح والتضعيف له قواعد وله أسس سار عليها سلف هذه الأمة، ولا يزال أهل العلم بحق سائرون أو سائرين عليها، ولكن يجب التنبه إلى أن بعض الناس قد يصحح وقد يضعف، لكن على غير هدى، على غير السبيل الذي رسمه لنا سلف هذه الأمة. من ذلك مثلا بعض المتعصبة للمذهب، قد يكون أساس التصحيح والتضعيف عندهم موافقة المذهب، فالحديث الذي يوافق مذهبه يصححه، والحديث الذي يخالف مذهبه ماذا يفعل به؟ يضعفه. وبعضهم من الحركيين في هذا العصر، إذا الحديث يوافق منهجه التكفيري، منهجه الثوري، يصححه ويشيعه وينشره ولو كان ليس له إسناد، ويأتي إلى حديث صحيح ثابت فيضعفه، لأن هذا الحديث ينقض أصله الذي يدعو إليه من الثورة والخروج والفتنة. المعلم الثاني والأصل الثاني من أصول وقواعد التفقه في السنة عند سلفنا الصالح أنهم يفسرون الأحاديث بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبما فسره به الصحابة رضي الله عنهم. من الشواهد على ذلك ولا أطيل كتاب كتبه الإمام أحمد رحمه الله إلى رجل من أصحابه يقال له أبو عبد الرحيم الجوزجاني، كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمنا وإياك من كل شر برحمته، أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله وما قصه الله في القرآن وما عني به وما أراد به، أخاص هو أم عام؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع، فهذا تأويل أهل البدع. فجعل تأويل أهل البدع الذين يفسرون هذه النصوص تفسيرا ليس عليه دليل، لا من كتاب أو لا عليه دليل من سنة أخرى أو لا دليل عليه من تفسير من؟ من تفسير سلف هذه الأمة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: يقول وقد تبين بذلك، بعد كلام أتركه اختصارا، يقول وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر إلى خطورة الجرأة على تفسير كلام الله وتفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اتباع واقتداء بالسلف الصالح. كذلك أيضا من قواعد ومعالم تفقه السلف الصالح في السنة النبوية عدم اقتصارهم على ظاهر الألفاظ دون النظر إلى المقاصد والمعاني، دون النظر إلى المقاصد والمعاني. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني ألا يتجاوز بألفاظها ومعانيها، لا يتجاوز بها ما دلت عليه يعني، ولا يقصر بها، ويعطى اللفظ حقه والمعنى حقه. يعني كما تنظر إلى اللفظ تنظر أيضا إلى المعنى. وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم، ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط إيش؟ استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، إلى آخر ما قال. ثم أيضا في موضع آخر من نفس الكتاب عن أبي إعلام الموقعين قال: وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراعي المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة، لا تسلم على صاحب بدعة، فماذا فعل؟ قال: فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه. أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، جرة، قيل: اذهب واملأها ماء، فماذا فعل؟ قال: فذهب فملأها ثم تركها على الحوض عند البير هناك ورجع بدون الجرة. ليش؟ قال: أنت قلت لي املأ إيش؟ املأ الجرة، لكن لم تقل لي وأت بها. فهذا نظر إلى مجرد اللفظ ولم ينظر إلى المعنى، ولم ينظر إلى المعنى. فهكذا من ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يراعي الأمرين جميعا، يفهم المعنى ويفهم أيضا المعنى المراد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد وعظيم في هذا في كتابه الصارم المسلول، وبين فيه أن خلل الخوارج ورأس الخوارج ذو الخويصرة أن سبب انحرافه وزيغه أنه نظر إلى الظاهر ولم ينظر إلى المعنى المقصود والمصلحة التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء قوم من الغنائم ومنع آخرين، في إعطاء قوم ومنع آخرين. وكذلك أيضا الشاطبي بيّن أن ضلال الخوارج منشأه اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده، والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول وهو الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يغوصون إلى معاني، إلى المعاني وإلى المراد، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من قواعدهم في التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم له أنهم يتبعون السنة ظاهرا وباطنا، وليس في الظاهر فقط. لتوضيح هذه المسألة أنقل لكم هذا النقل عن شيخ الإسلام، يقول روى محمد بن الله وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويعت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليه. وقد اختلف العلماء رضي الله عنه في اتيان المشاهد، فقال محمد بن الوضاح كان مالك وغير علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المشاهد وتلك الآثار ما عدا قضاء الوقت. ثم قال ولأن ما فعله ابن عمر يعني من قصد الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه من المدينة إلى مكة، قال ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والصواب مع من؟ قال والصواب مع جمهور الصحابة. لماذا؟ لاحظ وتأمل كلامه رحمه الله، قال لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. الرسول يترك بيته ويقصد المسجد للصلاة في صلاة جماعة. إذا كونك تخرج من بيتك إلى المسجد لتصلي في جماعة هذا اتباع، هذا اتباع. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق، هو ماشي في الطريق حضرته الصلاة في هذا المكان فصلى فيه، قال وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحرى ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لن نكون متبعين له، فإن الأعمال بماذا؟ فإن الأعمال بالنيات. انتهى محل المقصود. فإذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو في تركه إذا تريد تتبعه تنظر هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ هل قصد هذا الترك؟ أو كان فعله موافقة أو ترك موافقة؟ فإذا فعل شيء موافقة لا قصدا فلا تقول أن أفعله تأسيا وتعبدا، لأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام في القصد وإن كنت وافقته فيما ها؟ وإن كنت وافقته في ظاهر العمل. كذلك أيضا من الوقت عندكم أنتم؟ طيب تمام. من الأصول المهمة التوسط والاعتدال. كيف؟ من بعد الصلاة؟ طيب. من الأصول في الاعتدال في التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحري التوسط والاعتدال، وكذلك أيضا تحري الجنب بين أدلة الباب الواحد حتى يتضح معناه المعنى بالحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول بل هم وسط، يعني أهل السنة والجماعة، بل هم الوسط في فرق الأمم، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب الوعيد بين المرجية والوعيدية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية، وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. طيب لماذا؟ لماذا ظلت هذه الفرق في هذه الأبواب؟ وهل الله فيها بالسنة بالحق؟ لأنه ما من فرقة من هذه الفرق إلا وتأخذ بجزء من الأدلة بجانب أو بشيء من الأدلة وتتركه شيئا من الأدلة. فمثلا الخوارج أخذت بأدلة الوعيد وتركت أدلة الوعد. المرجئة ما فعلت؟ أخذت بنصوص الوعد وتعانت عن نصوص الوعيد. هكذا أيضا المعطلة الذين نقوا عندما ما وصف به نفسه نظروا إلى النصوص التي فيها ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميع؟ وتركوا الأدلة التي فيها إثبات الأسماء والصفات. المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه قالوا إن معنى قولنا سميع بصر أن سمعك سمعني، بصرك بصري، بلدان وصفات معناه ملويات كايدين وهكذا. فهؤلاء غلوا في الإثبات ولم يلتفتوا إلى نصوص النهي مماثلة الله عن خلقه، عن نفي مماثلة الله عز وجل بخلقه، وأولئك نظروا إلى نصوص النفي ولم يلتفتوا إلى نصوص الإشهاد إلى نصوص الإثبات. فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، وهدي إلى الوسط وإلى الاعتدال أهل السنة والجماعة، لأنهم حملوا بالأدلة كلها امتثال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وتجنبا منهم لطريقة المغضوب عليهم الضالين الذين قال الله فيهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. من الأمور المهمة التي عني بها السلف ما يتعلق بالحث على تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية. ما علاقة اللغة العربية بالتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة باللسان العربي، بل إن الله عز وجل قد جعله في المحل الأعلى من البلاغة والفصاحة والبيان، وخصه الله عز وجل بجوامع الكلم. لهذا كان دراسة اللغة العربية باب عظيم ووسيلة مهمة جدا إلى الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الفهم الصحيح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. قال: وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة، فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال ابن قدامة رحمه الله في شروط المجتهد من كتابه روضة الناظر، يتكلم عن شروط المجتهد، قال: ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو ما يميز به، يعني هذا الذي يتعلمه يطلب من أن يتعلم من اللغة العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى قوله معرفة شيء من النحو ليس المقصود للتقليل، يقتصر على شيء من المتون المختصرة، لا، لأن هذا الذي ذكره يحتاج إلى اطلاع واسع وإلى دراسة وافية. ولكن هو يقصد والله أعلم أنه ليس المطلوب التبحر وبلوغ درجة الإمامة في اللغة حتى يكون الشخص بمنزلة سيبويه أو الكسائي وأمثالهم من أئمة اللغة العربية. وأما الشافعي فله كلام كثير في هذا الباب في كتابه الرسالة، تركته من باب الاختصار. الجهل باللغة العربية من أسباب الزيغ والانحراف عن فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. فالذي قصر حظه ونصيبه من علم اللغة العربية فإنه إذا قرأ كتاب الله أو قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيفهم مراد الله ومراد رسوله على غير الصواب وعلى غير المراد حقيقة من تلك النصوص. مثال ذلك الذي يوضحه أن عمرو بن عبيد المعتزلي جاء إلى أحد أئمة اللغة وهو أبو عمرو بن العلاء يناظره في وجوب عذاب الفاسق، فقال: يا أبا عمرو، الله يخلف وعده؟ الله يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: لن يخلف الله وعده. فقال عمرو وذكر آية وعيد، وذكر آية وعيد، يعني أن الله عز وجل إذا توعد العاصي، إذا توعد العاصي بعقوبة فإنه لا بد أن يعذب، وبالتالي لا شفاعة، لا شفاعة، فلا بد أن يعذب، ويريد يوصل من هذا إلى نفي، إلى نفي الشفاعة. فقال له أبو عمرو بن العلاء، قال: من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، سبب ضلالك، سبب زيغك أنك رجل أعجمي لم تتعلم اللغة العربية كما ينبغي، لم تتعلم اللغة العربية على وجهها، ففهمت مراد الله ومراد رسوله على غير ما أراد. ثم قال له: الوعد غير الوعيد. ثم أنشد: وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وقال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة والرد على من جعل هذه المعصية كفرا مخرجا من الملة، قال: وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. لكن هذا التمييز من يعرفه؟ قال: وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره، وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن، يعني البصري رحمه الله، قال: من العجمة أتوا. وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجم والعرب إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن ويسر لصاحب هوى وبدعة. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من القواعد في فقه السنة النبوية عند سلفنا الصالح اتباع المحكم واجتناب المتشابه ومراعاة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ومراعاة الناسخ والمنسوخ. من الآثار عن السلف في هذا الباب قول علي أو قول أبي عبد الرحمن أظنه السلمي، قال: مر علي على قاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وعن ابن سيرين رحمه الله قال: سئل حذيفة عن شيء فقال: إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ والمنسوخ. قال: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد من ذلك بدا أو متكلف. وقال الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الخطيب: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا يعني مطلعا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة يعني ذكاء بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. انتهى ما نقله الخطيب عن الشافعي رحمه الله. وهذا كلام إن كان يتعلق بالمفتي، لكن المقصود أن المفتي إنما وصل إلى هذه الدرجة بالتدرج في هذه العلوم حتى بلغ ووصل هذه المنزلة والمكانة من فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصل إليها بعلم هذه القضايا التي والمسائل التي سمعناها. المسألة الثامنة اجتناب الشاذ من المرويات والأقوال. اجتناب الشاذ من المرويات والأقوال. يقول ابن رجب رحمه الله: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث، كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. قال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور الذي يرويه علماء الكوفة، علماء البصرة، علماء الشام، علماء الحجاز، هذا هو العلم. وعن علي بن الحسين قال: ليس العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وعن مالك رحمه الله قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وعن الأعمش قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أحمد قال: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. المسألة التاسعة والأخيرة من القواعد التي ينبغي أن يراعيها من يريد التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: السكوت عن القول على الله وعلى رسوله بغير علم. فإذا مرت بك الآية ومر بك الحديث ولم تعرف معناه ولا وجهه فلا تتكلم فيه ولا تشرح ولا تفسر ولا تبينه، ويسعك السكوت وتقول الله أعلم، وتقول الله أعلم، لأن القول على الله وعلى رسوله بغير علم هذا من أشد الآثام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والسلف الصالح لهم كلام كثير في هذا الباب، منه قول ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم، ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم يوما وهو يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل: وما ذاك؟ قال: أن تقول لشيء لا تعلمه الله أعلم. وقال رجل للزهري: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصت على ذكر هذا المثال لأنه يتعلق بموضوع المحاضرة وهو الحديث على وجه الخصوص. قال رجل للزهري وهو إمام الدنيا رحمه الله في زمانه: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر كبيرنا، ما معنى؟ يعني كان السؤال هنا عن النفي، ليس منا، ما معنى؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يعني فلم يفسره له وأجراه على ما هو عليه. وسأل رجل مطر الوراق عن تفسير حديث حدث به، فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة، يعني مجرد أني أحمل هذا الحديث وأبلغكم إياه فقط، إنما أنا زاملة. فقال الرجل، طبعا الزاملة في اللغة يعني الدابة التي يحمل عليها الماء والمتاع، فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا، فإن عليك من كل حلو وحامض. وقد أحسن مطر حينما يعني سئل عن الحديث ولا يعرف معناه، فقال: لا أدري. لم يأخذه الكبر أو الخجل كما يقال أو الحياء، أنه يقال أنه لا يدري ولا يعلم فيتكلم في الحديث من كيسه. وسئل أيوب السختياني عن تفسير الحديث فقال: ليتنا نقدر أن نحدث كما سمعنا، فكيف نفسر؟ وهذا من تواضعهم رحمهم الله ورضي عنهم. هذا ما أردت إراده في هذه المحاضرة من ذكر بعض النماذج والمسائل المتعلقة بمنهج السلف في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان فيما قلت من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.